عن يعلى بن عبيد وابي علي الحنفي وابي عاصم وطبقته وعن ابن ماجه التقوا بن ابي حاتم وابن يونس وقال كانت وفاته سنه 71 او 200 ابن ماجه. تغيير الطهراني كسر المؤمن محمد بن حماد محمد بن حماد الطهراني بكسر المؤمن يكون الهاء شفة الحافظ لم يسلم الضعفه للعاشر ما تسعى تهدى من بين الزباجة. هذا هو الطهران نسبة إلى الطهران عجمي وصاحب الخلاصة جعلها معجمة الطهراني ما نعرف نسبة الطهران لأي الطهران. الطهراني عاصمة عاصمة إيران الآن الطهران. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني الطهراني الطهراني الطهراني صواب صواب الطهراني بن عبد المهرب كما في التقريب. نعم مش بعده نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق قال الدار قطني تفرد به عبد الرزاق الشان اللي قبله الشان اللي قبله. نعم. ثم ساق عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي ذئب عن المقبوري وعن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري. ثم ساقه ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وهذا رواه ماذا وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق قال الدار قطني تفرد به عبد الرزاق. هذا دي شان هذا دي نقول الآن دي عدد الطهر تبس عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها طهر. نعم جاسع حيو. نعم جاسع محمد بن حماد الطهراني أقال أن عبد الرزاق والناس وعنهم رماجهم وغذابك وقال توفي 71 ويأتين من ماجهم الحاج يقول صدق ان شاء الله. قال المؤلف قالوا لما اتقن دار قطني وابن ابي حاتم وحسبه وذكر فيه كلام اخر من تابعين وغيره انظره من الميزان. بط عندك. نعم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عزير لا ادري انبيا كان ام لا ولا أدري ألعين تبع أم لا. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر والحبر ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ بن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن السلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن السلام أيضا وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ بن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر من متأخر عنه بدهر طويل. فإن تبع هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم الله تعالى كما ذكروا في سورة سبأ. وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنة. وقال سعيد بن جبير كسى تبع الكعبة وكان سعيد ينهى عن سبه وتبع هذا هو تبع الأوسط واسمه أسعد أبو كريب ابن مليترف اليماني. ذكروا أنه ملك على قومه أو ملك على قومه 300 سنة و26 سنة ولم يكن في حمير أطول مدة منه